لما تلقى كل كلمة من كلامه عايشة فيك، وانت فاكر ان لما جه يقولها قالها ليك. لما تلقى كل كلمة من كلامه عايشة فيك، وانت فاكر ان لما جه يقولها قالها ليك. فجأة تلقى اللي انت شايفه واللي ياما كنت سامعه كان لغيرك مش عليك، كان لغيرك مش عليك. اعتبرها كانت مجاملة لما زوق في الكلام، مش عشان قالك في جملة حاجة تشبه للغرام. اعتبرها كانت مجاملة لما زوق في الكلام، مش عشان قالك في جملة حاجة تشبه للغرام. تفضل تفكر كل يوم فيه أكتر من اللزوم، فوق يا قلبي من الغيوم اللي مغمي بيها. صعب ننسى طول ما لسه القلب فيه جرح وجعه من اللي خدعه واللي كان حيموت عليه. سهل ننسى صعب ننسى طول ما لسه القلب فيه جرح وجعه من اللي خدعه واللي كان حيموت. لما تلقى اللي انت شايف واللي ما كنت سامعه كان لغيرك مش عليك، كان لغيرك مش عليك. واعتبرها كانت مجاملة لما زوق في الكلام، مش عشان قالك في جملة للغرام. اعتبرها كانت مجاملة لما زوق في الكلام، مش عشان قالك في جملة حاجة تشبه للغرام. تفضل تفكر كل يوم فيه أكتر من لزوم، غمي بها عينيك.